حصريا على موقع djkimo.com. صدق ما فيش مبدأ، مهما تعمل مهما تسبق، خدمة الصحاب بتعلق، بعد المصالح بتتفرق، بعد المصالح بتتفرق، بعد المصالح بتتفرق، واللي عندي بكرة عندك، واللي قال لي راح وقال لا، جنبي ومين كان جنبك، كله عينه واسعى كله بقابر خير، انت عمل شر انت القو تجرح، وقت الخسة كل الحلو بيتمسح، مهما تأكل ما فيش ناقص مرة شبه، لو ما فيش فكة ما تلاقيش أعداء، دول ملازمينك لأجل المادة، خلصت المادة خلصت الأعداء، خلصت الصحبة كله راح ودا، كله سقط كله نم وخير، كله سقط الشباب كله خاب، أما الشير كلها بتضرب، امال مين بيتدرق، تمشي جدع جنب الحتة تشتت، تمشي جدع جنب الحتة تشتت، تمشي جدع جنب الحتة تشتت، كله عينه واسعى كله تجرح، وقت الخسة كل الحلو بيتكسر، مهما تأكل ما فيش ناقص مرة شبه، لو ما فيش فكة ما تلاقيش أعداء، دول ملازمينك لأجل المادة، خلصت المادة خلصت الأعداء، خلصت الصحبة كله راح ودا، لو ما فيش فكة ما تلاقيش حصريا على موقع djkimo.com. كله عينه واسعى كله بقابر خير، انت عامل شرق الدلتا وتتجني، لو ما فيش فكة ما تلاقيش أعداء، دول ملازمينك لأجل المادة، خلصت المادة خلصت الأعداء، خلصت